الحديث الصحيح هنا مرسل يحتاج إلى حديث آخر مرفوع حتى يتطور ولا لا؟ فالآن كل الأحاديث اللي تذكرها تعزوها إلى مثلا الهيثمي وكذا. نعم. كل أحد يشوفها الآن. لا فهمت. ما فهمت السؤال. أنا ما فهمت الكلام الأخير. نعم. بتقول كل الأحاديث تعزوها. ترك كلمة كل أحاديث تعزوها. شو بها الكل؟ لا الحديث نفسه تعزوها. تعزوها مؤنث. نعم. فتعود على فأخطأت في اللفظ. لا أخطأت في الفكر. نعم. عيد. هذا مرسل. مرسل. نعم. شو هو؟ مرسل صحيح. شو هو؟ الآن قلت هنا بأنه بمجموع طرقه حسن. طيب. فالمرسل هذا يحتاج إلى مرفوع حتى يصح حتى هاي. حتى يحسن. إيه ومجموع طرق شو هي موقوفة؟ بس مجموع حسن. هي عن سؤال. لا ما هي موقوفة. إذا شو بدي غير مرفوع؟ لكن هنا ما هو ثابت عن يعني الأحاديث كلها المرفوعة هنا تقول كما قال الهيثم. ركلي لا تقول شو مرفوعة ولا موقوفة؟ مرفوعة. طيب ماذا طلبك؟ بس ما وقفنا عليها شيخنا كلها عزو للهيثم وغيره. أخي بتكون نقطة لخص شو إشكالك على هذا الحديث المرسل؟ نعم. إله شواهد ولا ما له شواهد؟ له شواهد. إيه هالشواهد ما هم تعجبك؟ لا هي معجبتني لكن شيخنا تعزوها كلها للهيثم. شو بعزوها؟ نعم. شو بيهمني بعزوها ولا لا؟ لكن ما وقفت على سريبها شيخنا. وإذا كان أن كل حديث أنا ولا أنت ولا أعلم منا ولا أجهل منا إذا قال الإمام البخاري إسناده صحيح ما وقفنا على السند ما نقبل كلامه؟ لا تقبل شيخ لا ونزيل قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح ما وقفنا على إسناده نقبله؟ نقبله. طيب قال الهيثمي إلى آخره نقبله ولا ما نقبله؟ في صدر قصير بس انه كثير بتعقب على كلام الهيثم يعني مثلا بتقول ذكر الهيثم والله يهديك والله بعقب على البخاري ماشي شيخنا طيب اذا يا اخي الله يهديك استريح بقى فهمت شو اشكالك المتاخر لا يستغني عن الاستفاده من المتقدم الا اذا تبين له خطا المتقدم وانا على هذا يعني احيا وعلى هذا أموت وعليه أبعث إن شاء الله. إنما أسأل عليه السؤال هذا ما فهمته أسألك عنه يا شيخ. كيف؟ أقول ما فهمت هذا الموضوع فسألتك عنه يا يعني. ما فهمته الآن؟ لا ما فهمته ما فهمته مسبقا فنستفيد منك الشيخ نفضل. إيه شو بدك تفيد بقى؟ هلا الآن قاطعتك في الكلام أكمل شيخ إذا سمحت. قلت علي أحيا وعلي أموت من ناحية إيه؟ إيه شو؟ الآن أخذت الفائدة انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. بس أظن الفائدة ما يعني كنت بدك تكمل لكن قطعتك. ما عليك. بس فهمت إلى هنا؟ نعم. قلت علي أحيا وعلي أموت. نعم. بناء على القاعدة التي ذكرتها لك آنفا وهذه قاعدة يوحي بها العلم والعقل السليم. خلاف لكثير من الشباب اللي مضى عليه سنين في هذا العلم بريد كل حديث هو يصل إلى صحته بطريقة الخاصة ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا لن فأنا نشأت على هذا الخط المستقيم الحمد لله لكن هذا لا يمنعني أن أرجع عن خطأ المخطئ الذي أنا كنت اتبعته على خطئه لعدم معرفتي به فإذا تبين لي أنه أخطأ سرعان ما رجعت ولا عار ولا عيب ولا أسأل عن المعيبين